يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، ونشكر له تفضله بالمشاركة في هذا البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في أطراف حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أسلفنا جملة من هذه الأطراف، بقي عندنا ستة من الأطراف يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الحلقة السابقة في الطرف العاشر في زكاة العروض، قلنا أنه ينبه عند أخذ الزكاة من أصحابها أو أخذ التبرعات إلى المصرف، فأحيانا يحتاج إلى مرفق من المرافق والناس بحاجة إليه فيطلب تبرع، يحتاج إلى ترميم مسجد مثلا فلا بد من البيان، وأحيانا يطلب إلى تفطير صائم مثلا لا بد من البيان، يضعون لهم حسابات خاصة الآن لا بد من البيان. يرد أحيانا يرد أسئلة عن فيما إذا فاض المال، أخذت تبرع لترميم مسجد فزاد المبلغ، أخذت تبرعات لتفطير الصائمين وزاد المبلغ، هل تصرف من هذا لهذا أو من هذا لهذا، أو تحدد الصرف فيما أعطيته من أجله؟ نعم، أنت تحتاج لترميم المسجد إلى 10,000 مثلا، بلغت التبرعات لما حسبت وجدت 15,000 وأنفقت منها 10 على الترميم بقي 5، وعندك مشروع تفطير صائم، تصرف هذا من هذا؟ لا، لأن الذي أعطاك بهذه أراده لهذا، وهو أعرف بما يريد، فتصرفه في عمل نظير ما أعطاك إياه في ترميم مسجد آخر، وقل مثل هذا في العكس. نعم، على كل حال المسألة ذات فروع كثيرة جدا تحتاج إلى بسط، يأتي إن شاء الله شيء من ذلك في كتاب الزكاة. الموضع 11 في كتاب التفسير في باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. نعم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال: وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعده، فذكره مطولا وفيه حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. قاله نعم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى النساء مع بلال فقال، معروف، نعم، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، يعني آية البيعة. نعم، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك، يعني أنتن على هذه البيعة، وهذه تسمى بيعة النساء، وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام الرجال على مثلها. نعم، ومر بنا أن بيعة الرجال متقدمة على بيعة النساء. نعم، بيعة الرجال متقدمة على بيعة النساء، وفي حديث بيعة الرجال أحيل على آية بيعة النساء. نعم، فكيف يحال على متأخر؟ يحال عليها لأن هذه البيعة مضبوطة بالقرآن، بيعة النساء ضبطت بالقرآن، وبيعة الرجال ضبطت بالسنة. نعم، وما ضبط بالقرآن يحال عليه لأنه يعرفه الخاص والعام، بخلاف ما ضبط بالسنة فقد يخفى على كثير من الناس، وإلا فبيعة الرجال متقدمة على بيعة النساء. يعني نظير ذلك حينما يقال الذي يجامع في نهار رمضان عليه كفارة ظهار، ما يقال عليه كفارة مجامع في نهار رمضان. لماذا؟ لأن هذه ضبط بالسنة، وكفارة الظهار ضبطت بالقرآن، فيحال على ما في القرآن لأنه معروف لدى الخاص والعام. المناسبة ظاهرة، لأن الترجمة باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، والآية مذكورة في الحديث المترجم، في الحديث المترجم له. نعم، فيه إشكال، يعني الآية منصوص عليها في الحديث. نعم، في بعض طرق الحديث، فالمطابقة ظاهرة. الموضع الثاني عشر في كتاب النكاح، في باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطر؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره الحديث. وش لماذا جاء بالحديث هنا؟ لأنه صغير وسمح له يأتي معه، يدخل معه على النساء، بالنسبة له عليه الصلاة والسلام الذي حرره ابن حجر وحققه أنه ليس عنه حجاب عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لابن عباس صغير، صغير، إذن بلال يعني عبد، لأنه ليس بعد أن عتق الكلام. بعد أن عتق، إذن هو أوصله ولم يدخل، يمكن يعني يوجد حاجز بين الرجال والنساء، أو في جزء ناحية من المسجد مع الستر التام والأمن من الفتنة وعدم الاختلاط بالرجال. نعم، لأن المسجد عبارة عن شبه صحراء. نعم، يقول ابن حجر: المراد بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن. هذا بالنسبة لمن؟ لابن عباس. والذين لم يبلغوا الحلم، هؤلاء ليس عنهم حجاب. نعم، اللهم إلا إذا كانوا ممن يصف النساء بدقة للرجال، أو يخشى منهم أو بهم الفتنة. نعم، ثم قال: والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ، وكان صغيرا فلم يحتجبن منه. وأما بلال، نعم، وأما بلال فكان من ملك اليمين، كذا أجاب بعض الشراح، وفيه نظر لأنه كان حينئذ حرا. والجواب أنه يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهدهن سافرات. نعم، يجوز، يعني مثل هذا اللفظ المجمل أو مثل هذا المتشابه من الكلام لا يرد به النصوص المحكمة، نعم، التي توجب الحجاب، فهذا هذا هذا يعتريه ما يعتريه من كونه، لكن كونه بسط ثوبه وجعلنا يلقينا، نعم، ويشاهد النساء، لكن هل يشاهد الوجوه؟ ما يلزم، ليس في تنصيص على مشاهدة الوجوه. ولذا قال: يجوز أن لا يكون في تلك حالة يشاهدهن سافرات. خصوصا أن أخذ القرض يمكن يكون من وراء الحجاب، من وراء الحجاب وإلقاؤه أيضا. والثالث عشر في كتاب اللباس، في باب الخاتم للنساء، وكان على عائشة خواتيم ذهب، في الخاتم للنساء، وكان على عائشة خواتيم ذهب. قال: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة، فصلى قبل الخطبة، وفيه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. المناسبة ظاهرة، يلقين الفتق والخواتم، نعم، والترجمة الخاتم للنساء، نعم، والمناسبة ظاهرة. والموضع الرابع عشر في كتاب اللباس أيضا باب القلائد والسخاب للنساء، نعم، باب القلائد والسخاب للنساء، يعني قلادة من طيب وسك أو مسك، نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. والمناسبة ظاهرة، باب القلائد والسخاب، والسخاب هي القلائد من سك بضم المهملة وتشديد الكاف، وهو نوع من الطيب، قاله في المصباح، وفي رواية الكشميهني ومسك بكسر الميم وسكون المهملة وكاف خفيفة، نعم. السخاب قلائد، باب القلائد والسخاب، نعم. فهذا من باب العطف، عطف الخاص على العام، نعم. فالقلائد، السخاب قلائد لكنها من طيب، سواء كان من سك أو من مسك، نعم. والخامس عشر في كتاب اللباس قوله فأتى المصلى فصلى ركعتين، اللي هي العيدين طبعا، نعم، إيه؟ معروف هذا، لم يصلي قبلهما على بعدهم، أساس أنه لا يفهم أنه صلى ركعتين منفردا، لا هذه ركعة صلاة العيد، نعم. والخامس عشر في كتاب اللباس باب القرط للنساء قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها، فجعلت المرأة تلقي قرطها. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، باب القرط للنساء، ومناسبة الباب للكتاب، كتاب اللباس، ظاهرة. والقرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة، ما يحلى به الأذن، ما يحلى به الأذن ذهبا كان أو فضة، صرفا أو مع لؤلؤ وغيره، ويعلق غالبا على شحمتها. والموضع السادس عشر في كتاب الاعتصام، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، نعم. ترجمة الطويلة هذه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وباب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، نعم، وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة، جمل، وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، جاء بأحاديث تدل على هذه الجمل، لكن عند الذي يهمنا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب. أين ذكر المصلى؟ العلم يا شيخ، أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. المناسبة قال ابن حجر الغرض من هنا ذكر المصلى، حيث قال فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، والدار المذكورة بنيت بعد العهد النبوي، وإنما عرف بها لشهرتها. شوف الآن حالة على مشهور، العلم يمكن أن يكون أزيل، لكن دار كثير بن الصلت معروفة وقت التحديث بهذا الخبر، نعم. فالإحالة على مشهور معروف بين الناس لا شك أنه هو الذي يحدد المقصود. والدار المذكورة بنيت بعد العهد النبوي، وإنما عرف بها لشهرتها. وقال ابن بطال عن المهلب: شاهد الترجمة قول ابن عباس: ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، لأن معناه أن صغير أهل المدينة. نعم، يقول ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، لأن معناه أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم وخدمهم ضبطوا العلم معاينة منهم في مواطن العلم من شارعها المبين عن الله تعالى، وليس لغيرهم هذه المنزلة. شوف الآن ابن بطال عن المهلب وكلهم من المالكية، ويربطون الحديث بقوله نعم وما اجتمع عليه الحرمان، نعم مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. يقول قال ابن بطال عن المهلب: شاهد الترجمة قول ابن عباس: ولولا مكاني من الصغر ما شاهدته، لأن معناه أن صغير أهل المدينة، يريد أن يدور مع عمل أهل المدينة وعناية أهل المدينة. نعم، لماذا؟ لأنه حجة عندهم، حجة عند المالكية. يقول: لأن معناه أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم وخدمهم ضبطوا العلم معاينة منهم في مواطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى، وليس لغيرهم هذه المنزلة. وتعقب بأن قول ابن عباس من الصغر ما شاهدته، إشارة منه إلى أن الصغر مظنة، إلى أن الصغر مظنة عدم الوصول إلى المقام الذي شاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع كلامه وسائر ما قصه من هذه القصة. لكن لما كان ابن عمه وخالته أم المؤمنين وصل بذلك إلى المنزلة المذكورة، ولولا ذلك لم يصل. ويؤخذ منها نفي التعميم الذي ادعاه المهلب. هل يوجد صغير في سن ابن عباس يشهد مثل هذه المشاهد مع بعده عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه عمم، هذا في الصغار كلهم، صغير أهل المدينة، صغير أهل المدينة يشمل جميع الصغار من أهل المدينة. لكن ابن عباس يريد أن يثبت مزية له على غيره في السماح له. نعم، يعني لولا قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر ولا شهد. فهذا يرد على قول ابن بطال. ويؤخذ منها نفي التعميم الذي ادعاه المهلب، وعلى تقدير تسليمه فهو خاص بمن شاهد ذلك وهم الصحابة، فلا يشاركهم فيهم من بعدهم بمجرد كونه من أهل المدينة. لا شك أن المدينة مزية، المدينة وأهل المدينة، المدينة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وأهل المدينة الذين عاشوا معه عليه الصلاة والسلام وشاهدوا أفعاله وسمعوا أقواله، نعم، وحاصروا التنزيل، لا شك أن لهم مزية. لكن هل هذه المزية، نعم، تزيد على مزية غيرهم ممن شاهد؟ نعم، يعني لو افترضنا أن حدثا بمكة مثلا، حدث بمكة شهده ناس من غير أهل المدينة ومن غير أهل مكة مثلا، من الطائف، نعم، هل يتميز أهل المدينة في هذا عن هؤلاء؟ لا يتميزون. فلا يشاركون فيه من بعدهم بمجرد كونه من أهل المدينة. والحديث مخرج في صحيح مسلم أيضا، فهو متفق عليه. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم، راوي الحديث هو الصحابي الجليل حافظ الأمة أبو هريرة الدوسي، تقدم ذكره مرارا. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب الحرص على الحديث. يقول باب الحرص على الحديث. قال الكرماني: الحديث في اللغة الجديد، وفي عرف العامة الكلام. الحديث كلام، حدثنا بكذا يعني. أنا تكلم عن كذا، نعم. وفي عرف العامة الكلام، وفي عرف المتشرعة ما يتحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث. يقول: وكأنه لوحظ فيه مقابلته للقرآن، إذ ذاك قديم وهذا حديث. إذ ذاك قديم يعني القرآن، وما ينسب ويضاف للنبي عليه الصلاة والسلام حديث. قال الجوهري: الحديث ضد القديم، ويستعمل في قليل الكلام وكثيره، لأنه يحدث شيئا فشيئا. نعم، يستعمل في قليل الكلام وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. يقول ابن حجر: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. ونقف عند قولهما عن الكرماني وابن حجر وكثير من الشراح، يقولون كلام الله قديم، وسمي ما يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام حديث لأنه يقابل القديم. نعم، لكن هذا الكلام لا شك أن فيه نظر، على مقتضى كلام أهل السنة والمقرر عندهم أن كلام الله عز وجل وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد الأحاد، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء إذا شاء، لأنه على كلامهم وعلى ضوء ما عرف من مذهبهم أنه جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد. نعم، تكلم لأن صفة الكلام عندهم قديمة. نعم، الكلام قديم النوع، تكلم في القدم، تكلم في الأزل، لكنه يتكلم بكلام متجدد. نعم، متى شاء إذا شاء، كيف شاء جل وعلا. فصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. يقول العيني: فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين، ما وجه المناسبة بين البابين. قبل أن نتعدى القديم والحديث، في كلام الشيخ حافظ الحكمي في وصيته، وهو من أهل السنة ويعتقد اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام وفي غيرها من الصفات. نعم، يقول: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط والتزمي. العتيق القديم، العتيق القديم. هل هذا لأن الشيخ حافظ رحمه الله يرى أن كلام الله قديم فقط مثل ما يرى الكرماني بن حجر؟ لماذا؟ أولئك قابلوا القديم بالحديث الذي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أراد به مقابلة ما يقوله العصري. نعم، نعم، المعاصر الآن. نعم، الذي في عصر الشيخ حافظ قبل 50 سنة، عصري. هو كلامه جديد، صحيح، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله جل وعلا عتيق، يعني قديم. والقدم القدم والحداثة أمور نسبية. نعم، الحداثة والقدم أمور نسبية، يعني لو افترضنا أن عندك قلما اشتريته اليوم، وقلم عندك منذ سنة، وقيل لك أعرني القلم، ألا يمكن أن تستفصل تقول القديم والجديد؟ والقديم منذ سنة، فالقديم هنا بمعنى المتقدم على غيره. على كل حال، في كلام الشيخ: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط والتزمي. نعم، لا يعني به ما يعني به هؤلاء، فمعتقده على ما جرى عليه أئمة الإسلام وسلف هذه الأمة. نعم، فالقديم، نعم، هو قديم بالنسبة إلى ما يقوله العصري. هم يجعلون كلام الله قديم بالنسبة لكلام نبيه عليه الصلاة والسلام حديث. نعم، لأن الله تكلم في القدم، والنبي يتكلم عليه الصلاة والسلام الآن في وقت التنزيل، لكن الله جل وعلا يتكلم حتى في وقت التنزيل. نعم، قد يكون بعض الأحاديث النبوية على مقتضى مذهب أهل السنة أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء، نعم، بعض الأحاديث أقدم من بعض القرآن. نعم، يعني تصورنا أحاديث قالها في مكة وقرآن نزل بالمدينة. نعم، نزل بالمدينة، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ ممكن. فهم ذهبوا إلى مذهب تبعا لمعتقد يعتقدونه، وأن الله جل وعلا كلامه واحد، تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، حتى لا يقول بحلول الحوادث. نعم، لا يقول بهذا. وأيضا عندهم طردا لهذا أن كلام الله واحد، لا يتجدد، لا يتجدد ولا يتغير، لكنه يتغير حسب اللغات. إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، بالسريانية يكون توراة، وبالعبرانية يكون إنجيل إلى آخره، أو العكس. نعم، لكن لو كان هذا الكلام صحيح، نعم، يكون في كلامه الذي نزل عليه في الغار بالنسبة لورقة بن نوفل الذي قرأ الكتاب العبراني وكان يقرأ الإنجيل بالعربية، يكون فيه جديد عنده في هذا النازل؟ ما يكون فيه جديد، لأنه يترجم الإنجيل بالعربية. نعم، بينما هو فهم هذا وذاك. نعم، وهذا غير هذا. غير هذا. نعم، وقال العيني: فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول، يعني في باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، الباب الأول هو التعليم الخاص، وكذلك المذكور في هذا الباب هو التعليم الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة فيما سأله بالخطاب إليه خاصة، والجواب عن سؤال من لا يعلم جوابه تعليم من المجيب فافهم، كلها تعليم. الأول التعليم الخاص، عظة الإمام النساء وتعليمهن، وهذا إيش؟ باب الحرص على الحديث. لما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالجواب، أجاب سؤاله، هذا تعليم. فالمناسب من هذه الحيثية ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.